بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن تكلمنا على الحديث المردود وبدأنا في أول أنواع المردود وهو ما كان الرد بسبب سقط من السند، وبهذا ينخرم فيه الشرط الأول الذي هو من شروط الحديث المقبول وهو اتصال السند. وتبين معكم بالدرس السابق أنه بحسب موضع السقط يخرج لنا نوع من أنواع الحديث المردود وله لقب، ومر معكم ستة ألقاب تذكرونها: المعلق، قلت معلق إذا تقول المرسل في أوله، ثم المعضل، ثم المنقطع، ثم آخر اثنين الذي فيها المدلس والمرسل الخفي. واليوم نبدأ بما كان الطعن يعني في الراوي نفسه، والرد كان بسبب الطعن في الراوي. وذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه 10 أسباب مما يرد به الحديث بسبب الطعن في الراوي. والطعن إما ينصرف إلى عدالة الراوي أو ينصرف إلى ضبط الراوي، وهي هنا 10 لذا أشار إليه الحافظ بن حجر وعددناها في المرة السابقة 10 أسباب، 5 منها في العدالة و5 منها في الضبط. والحافظ بن حجر هنا رتبها لا بهذا الاعتبار، وإنما رتبها بحسب شدة ضعفها: الأقوى ثم الأهون ثم الأهون. وهذا يظهر أن ما يذكره في الغالب الأكثر متقدما هذا الحديث المطروح الذي لا يلتفت إليه. طبعا بدأ أولا فيما كان يعني إما أن يكون لكذب الراوي، قلنا الذي فيه الراوي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا الكلام مفصلا عن كل نوع كما ذكر الحافظ بن حجر، ثم تهمته بذلك، يتهم بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إما من جهة ماذا؟ من جهة أنه معروف بكذبه في حديث عند الناس، معروف لا كذاب يكذب في حديث الناس، وإن لم يجرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يأتي برواية يروي رواية طيب ومثله لا يحتملها طيب غريبة مستغربة، أو ربما كانت هذه الرواية المتن مخالف لقواعد الشريعة، مخالف النص القرآن والحديث الصحيح الثابتة، فيتهم بها، لعله مما يقع منه فيه الكذب يتهم بها. ولذلك بعض من اتهم وتركوا حديثه أحيانا ربما لا بسبب الطعن في العدالة، ربما لفحش غلطه ربما يأتي بما يستنكر حتى أنه قد يتهم به، واضح؟ ثم أو فحش غلطه أو غفلته، فحش غلطه هذا الذي يكثر خطأه كثير، سيأتينا الكلام بعدين كيف يعرف فحش الراوي وغلطه وأشرنا إليها قبل، أو غفلته ليس لديه إتقان في الرواية، ما عنده إتقان في روايته، يغفل دائما، فإذا كثر هذا أيضا ربما طرح حديثه بالمرة، أو فسقه، وهذا طعن فيه من جهة ماذا؟ العدالة. يعني شوفوا الأول كذبه العدالة، تهمة في العدالة، فحش الغلط هذا من جهة ضبطه، وغفلته ما يروي على الإتقان، فحش الغلط هذا كثير الخطأ، فحش وغفلته هذا لا يروي على الإتقان، يقع منه دائما في الروايات يغلط فيها غلط، وفسقه هذا جهة الطعن في عدالته. طيب، وسبق أن بين ما المقصود بالفاسق الذي عرف منه وكلها تعريف كثيرة، الإصرار على الصغيرة ويكثر منه ووقوع بالكبائر وعرف بذلك، أو وهمه يروي على نحو التوهم في الرواية، سيأتينا أمثلة كيف يروي على نحو التوهم في التفصيل فيها، أو مخالفته هذا كله غلط، هذا في الضبط يخالف رواية الثقات، إذا روى رواية دائما يخالف رواية الثقات، أو جهالته، وهذا يعني طعن الأصل في العدالة اللي هنا أشد، وهو ينجر إلى الضبط مدام جهلنا مثلا عينه ما عرفناه، طيب فنجهل عدالته فأي باب أولى أيضا نجهل ضبطه، أو جهلنا حاله أيضا تجهل حاله ما يعرف في تميزه وإتقانه وروايته، فأهل العلم يدرجونها في الطعن في العدالة، والتحقيق أو الصحيح أنها تشمل تدخل في العدالة وتدخل أيضا في الضبط، فربما كان بعضهم قد عرف وعرفت عينه لكن جهل حاله من جهة هل هو متقن للرواية أو ضبطه يعرف، يجهلون أمره فيسمونه مجهول الحال، أو بدعته وهذا طعن في عدالته، وهو أن يأتي بأمر يخالف به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وفيها تفصيل سيأتينا بعد، فهي يعني وإن كان داخلها في الفسق لكن هذا خصت وأخرها لأن فيها تفصيل، فيها أنواع فيها تفصيل في من رمي بنوع بدعة. ثم آخر الأنواع قال وسوء حفظ، هذا سيء الحفظ بحيث أنه ليس يكون يعني عنده من الغلط الكثير لكن لا يصل لأنه يتعدى على الحفظ، يتساوى خطأه مع صوابه، هذا سيء الحفظ، يتساوى صوابه مع خطأه فهذا يعتبر سيء الحفظ. فقال بعد ذلك رحمه الله فالأول الموضوع، الأول ماذا؟ الموضوع، وهو ما كان فيه الراوي كذب. قال فالأول الموضوع وهو ما كان راويه الكذاب، والموضوع يا شباب هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال أهل العلم هذا حديث موضوع معناه كذب مختلق مصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جماعة أهل العلم العامتهم لا يذكرون هذا من الحديث، إذا قالوا يقول الحديث صحيح حسن وضعيف ليس هذا من الضعيف، هذا كذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح مكذوب، يكون فيه راوي كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهدت الأمة، اجتهد العلماء على تحري هذا وضبطه وتنقيحه، حتى ألفت كتب قديما في بيان بأسماء الكذابين من عرف عنهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحوهم بأسمائهم وأعيانهم، فلان ابن فلان ابن فلان ديانة، وكتب جمعت الأحاديث التي هي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب يكذب فيها الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب إذا كذب على الله جل وعلا أفلا يكذب على من دونه من الأنبياء والصالحين؟ كيف كذب على الله؟ من ادعى النبوة قال أنا نبي، هذا يكذب على الله عز وجل. من ادعى أنه يوحى إليه كما فعل مسيلمة الكذاب وغير أن يأتيني قرآن يكذب على الله عز وجل، واضح؟ فكذلك هناك من يكذب على الأنبياء، لكن هذه الأمة لله الحمد هناك من نقح وتابع من لدن نزول الوحي ومشاهدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا القرآن وصانوه وضبطوه بسطورهم صدورهم وفي السطور كتبوه، وكذلك السنة، السنة بابها واسع يا شباب، السنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حركاته وسكناته وخروجه وذهابه وسيرته ومغازيه، حتى عند أهله يسألونه، يسألون أمهات المؤمنين فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فكثرت الكتب كثرت المؤلفات فينقحونها من رواية الثقات الأثبات، إذا وقع منهم غلط أو خطأ فكيف بمن يقع في غفلة أو وهم، فكيف في من يتجرأ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعرفون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما بإقرار الوضاع يعترف أني كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب نوعه، سيأتينا إشارة إلى بعض أنواعه، يقر يقول أنا أكذب كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعترف، أو يعرف هذا أحيانا من الراوي إذا حدث يسألونه متى سمعت هذا الحديث من شيخك يعني بالقرائن، يقول سنة كذا فيعرف أنه كذب، لأن هذا الراوي الذي عنه توفي قبل ذلك بخمسين ثلاثين سنة كذب بالتاريخ، أو ينظرون إلى المتن، فالمتن الرواية مستغربة تخالف القرآن وتخالف الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر فيها يعني في هذا في أمارات في المروي في المتن نفسه المروي ما يرويه يظهر فيه أمارات الوضع، لا سيما إذا كان هذا المتن ركيك العبارة ركيك المعنى مخالف يعني يستبشع الإنسان بمجرد سماعه، فكيف إذا المحدث سمعه؟ طبعا أعطيكم نبذة يا شباب، المحدثون حين يأتي الحديث قد يكون هذا المتن صحيح واضح ويرويه الراوي فيقول يسوقه عن حديث أنس فيقولون كذب لا يصح عن أنس هو من حديث ابن عمر، لاحظتم ما يصلح هذا أخطأ أتى لنا بإسناد غريب يريد أن يشتهر به، كيف الدقة؟ بل أبعد من هذا يضبطون أحاديث الأئمة المشهورين من حفظهم وإتقانهم وضبطهم، يعني في الرواية يحديث هذا ليس من حديث الزهري، هذا ليس من حديث فلان، ليس، فما بالك إذا جاء كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون فيه أمارات الوضع ظاهرة. طبعا إذا ظهرت الأمارات الوضع فكشفوا السند وجدوا أنه من فلان، واضح، وجدوا أن هذا من فلان الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دواعي الكذب كثيرة، دواعي الكذب كثيرة، لكن من أشر وأشد أنواع الكذب الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم خدمة للدين. قد تستغربون هذا، ها؟ هذا وجد، يأتي حتى بعضهم يبرر ذلك يقول نحن نكذب ولا أهل نكذب عليه، طبعا كشفهم لا يمر هذا، ما فيأتي بعضهم فيكذب كما وقع مع أبي عصمة نوح بن أبي مريم وغيره، يعني يكذبون في الأحاديث في فضائل القرآن، ذلك بعض كتب الأحاديث بعضها مسندة لكن يسوقون الروايات ربما كانت من طريق مثل هؤلاء، فيكذبون في يقولون من قرأ سورة كذا فله من الفضل كذا، من حتى وضعوا لكل سورة من القرآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون يرقبون الناس، يرقبونهم بحديث النبي بالقرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن، وبعضهم يعني من الزهاد، فكيف تأتي تقول فلان كذاب؟ ما حد يصدقك. ولذلك يعني تجشم أهل الحديث النقاد ببيان كذبهم أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أشر وأشد أنواع الكذب أن يقع من بعض الصالحين القصاص في الرواية، ويأتي بالقصص ويريد أن يرغب الناس فيأتي لهم بقصة يكذب فيها على النبي، قصة جيدة وتؤثر وتبكي الناس، لكن هذا جريمة في أنه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل ادعى بعضهم قالوا نحن نكذب له لا نكذب عليه، ففضحهم أهل الحديث وسموهم، حتى أن مثل يحيى القطان وغيره لما تكلموا على مثل هؤلاء مشهورين بالزهد تكلموا عليهم العلماء، قد تتكلم على فلان وفلان وقد حطوا رحالهم في الجنة، قال لأن يكون خصم هؤلاء أحب من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بهذا تعرفون أن هذا ديانة، ولهذا تجد بعض المحدثين تكلم على ابنه يقول دعوا ابني اتركوه كذاب أو أنه كذا، بل بعضهم تكلم على والدي يقول والدي لا، طبعا في جهة الحديث لا تجوز الرواية عنه يغلط، وبعضهم يسأل عن أخيه فيقول إنه الدين ارموا به لا تسمعون حديثه أو يغلط يفحش في الفحش، أو ربما كان الطعن أحيانا من جهة أنه يريد أن يغرب الحديث فيأتي بروايات مستغربة، وربما كانت أحيانا بالأسانيد ليس في المثل، المثل قد يكون ثابت من طرق أخرى لكن إسناده موضوع مكذوب، هذا الإسناد لا يصح في هذا الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا نوع من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم القسم الثاني الذين يضعون من الزنادقة يضعون أحاديث للطعن في الدين، فربما وضعوا أحاديث يريدون بها التشويه، يعني إما في لفظة يعني في الحديث يريدونها، أنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فيكشفون أهل العلم يعرفون هذه من فلان وأتى بها فلان، أو مثل ذاك الذي وضع يقول أن الله عز وجل يقول أن الله عز وجل خلق فرسا ثم أجراها ثم خلق نعوذ بالله نفسه من عرق الفرس وغيره، يعني كلام يمج، فأرادوا أن يضعوا مثل هذه الأحاديث حتى ينفرون عن دين الله عز وجل. طبعا تتبعت هذه الحديث وجردت ووضعت في كتب كثيرة ألفها العلماء، من أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب تنزيه الشريعة أيضا للكتاني، وغيرها من الكتب التي وضعت أو كتبت في الأحاديث الموضوع. بعضهم قد يضع الحديث حانا تزلف لبعض الرؤساء، تزلف للحكام كما فعل الغياث بن إبراهيم، قيل أنه جاء إلى أمير المؤمنين المهدي فرآه يلعب بالحمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا الحديث، ها، ثم زاد أو جناح، حتى يقول أن أمير المؤمنين أمر المهدي العباسي خليفة العباسي أمر قال إن قفاه لقفا كذاب، عرف خلفاء قبل يدرسون ويعرفون ويتعلمون العربية، إن قفاه لقفا كذاب، الحديث ثابت لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر، لكن زاد أو جناح حتى يبرر عمل يعني فأمر بالحمام فذبح. وربما بعضهم يجعل أشياء لانحراف في مذهبه أو لتعصبه لمذهب، ربما وضع شيئا فيها. وبعضهم قد يضعون أحاديث يعني لأصحاب البضاعات والسلع يرغبون الناس فيكذبون، عليكم بالباذنجان فإنه كذا وكذا، أو عليكم بالهريسة فإنها كذا. الآن يجينا وسائل التواصل، الحديث يقرأها طالب العلم يستبشعها والناس تنشرها، يعني في كذا وكذا وكذا وكذا، تبحث عنها حالا يسألون عنها ما نجد لها أصل، يعني ما نجدها مروية أصلا بسند، يتناقلونها من كتب لا يوجد لها شيء. بعض يريدون أن يرغبوا في كذا أو يرغبوا في كذا. صنف العلماء في هذا كتب بينت ما يتعلق في يعني هذه الأحاديث بمجموعها. طبعا ألفت كتب كثيرة حتى من المعاصرين من ألف ما يتعلق في باب الوضع، وفصل فيه كثيرا فيما يتعلق يعني طريقة الوضعين وكيف يعرف الوضع وأسماء الوضعين، ألفت فيه كتب كثيرة حماية وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكذاب إما أن يأتي كلام من عنده، ينشئ كلام من عنده فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بكلام لأحد الفلاسفة أو الحكماء أو غيره أو الإسرائيليات ويلصقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: والثاني المتروك. طيب، وهو ما قلنا يعني يرد بسبب تهمة يعني الراوي بالكذب، يتهم يطعن فيه، وربما بعض يقول عنه كذاب، وربما يقول عنه متهم، وقال عنه متروك، وربما يعني جاءته التهمة أحيانا لشدة غفلته في الرواية، فربما أتى بما يستنكر ويستبشع فيستنكرون الرواية من طريقة يتفرد بها وتكون مخالفة فيصمون بأنه متروك الحديث، واضح؟ فهذا إذا جاء الحديث من طريقة طرح الرواية ولا يلتفت إليها. تذكرون يا شباب ما مر معنا في الحديث الحسن لغيره، قلنا يكون فيه ضعف محتمل يتقوى بعضه ببعض، مثل هذه الحديث ما تصلح، إذا فيه كذاب إذا فيه متهم هذا ما يلتفت إليها، مطروحة ما تتقوى، واضح؟ إذا كانت حديث الثقة الشاذ، مركم الشاذ، ليس كذلك؟ تكلمنا عن الشاذ يقابله المحفوظ، تكلمنا عن المنكر ويقابله المعروف، واضح؟ قلنا الحديث المعروف حديث مقبول هو الذي كشف لنا مخالفة الضعيف المنكر، والحديث المحفوظ حديث مقبول كشف لنا مخالفة الثقة الشاذ. فحديث الثقة الذي خالف فيه من هو أولى منه أو أكثر منه وأحفظ منه أو أتقن منه، طيب، حديث الثقة طرحناه ما التفت إليه ولا يصلح في الاعتبار. تذكرون الاعتبار؟ قلنا يا شباب ما هو الاعتبار؟ معرفة التابع والشاهد، لازم تركزون، أنا حين أحاول أدخلكم بعض ببعض أساس يكون معكم. معرفة التابع والشاهد ذكرناها قبل في المتابعات والشواهد، ومثلنا لكم بحديث ابن عمر: صوموا رؤيته وافطروا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، رواية الغالب رواية عن مالك، رواية الشافعي عن مالك، طيب، عن عبد الله بن دينار روايته عن ابن عمر: فأكملوا العدة 30. ثم بين من رواه المتابعة التامة المتابعة القاصرة ثم الشاهد. فبالاعتبار رواية الشاذ ما تصلح في الاعتبار، يعني تقوية، إذن من هو أشد مثل رواية الكذاب رواية المتهم كذلك ما تصلح في الاعتبار. يقول حافظ بن حجر: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. قال المنكر على رأي أي من لا يشترط المخالفة، في بعضهم يطلق المنكر هذا المخالف، يقع فيه المخالفة يأتينا بالنوع المخالفة، فإذا وقعت المخالفة من الراوي سمينا حديث الضعيف المخالف منكر، هذا نوع آخر غير المنكر نتكلم عنه هنا. المنكر هنا رواية الفاسق، رواية فاحش الغلط، قال هنا لأن الثالث عندكم فاحش الغلط، طيب، وشديد الغفلة، وقال إما أن يكون كذا أو تهمته، أو حافظ ابن حجر ماذا قال؟ أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، الثالث والرابع والخامس يسمى حديث منكر، فاحش الغلط وشديد الغفلة والفاسق حديثه يسمى منكر. فانتبهوا هنا، المنكر قد يطلق على ما كان فيه طعن في عدالته وحديث من عرفه في فسقه فحديثه منكر، وفاحش الغلط الكثير الغلط وشديد الغفلة قد يسمى حديثه أيضا منكر. فمن فحش غلطه وكثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه هذا منكر. هذا من أطلاقات المنكر، لها أطلاقات يعني أخرى عند أهل العلم، قد يطلقون حين حديث المنكر أو فيه فلان عنده مناكير، قد يطلقونها على من لا يتحمل التفرد، يعني هو الراوي ما هو يعني شديد فحش غلط، لكن إذا روى رواية ليس لديه من الضبط ما يحتمل فيه التفرد، إذا روى رواية، لكن لو روى رواية أخرى مع غيره يتقوى حديثه فيثبت، واضح؟ لكن إذا تفرد برواية ربما تكلموا في حديثه، ربما تكلم في حديثه فقالوا فلان عنده مناكير يأتي بأشياء يعني لا يحتمل أن يتفرد، هذا نوع خاص دقيق يعني من أطلاقات أهل العلم، لأن المنكر له عدة أطلاقات، لكن هذا المشهور بيانه لكم الآن أطلاق حديث الفحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فهذا حديثه يسمى منكر. ثم الوهم، وهذا القسم السادس، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم هو أن يأتي الراوي فيروي الحديث على سبيل التوهم، فيأتي للحديث الذي عندنا مرسل يعني من رواية تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله موصول، أو حديث منقطع فيجعله متصل خالف، يقع عنده نوع من التوهم، وربما يدخل حديث في حديث. طبعا إذا كثر هذا منه طرح حديثه، هذا صح معروف مثل شدة الغفلة، لكن هذا قد يقع أحيانا حتى من الثقات، يروي حديث فيهم فيه. كيف يعرف هذا الوهم؟ يعرف بجمع الروايات والطرق، وإنما يميزه الثقات الأثبات، ربما لأئمة الحفاظ النقاد، ربما يقع أحيانا الوهم ربما يقع من الثقة، من يسلم من الوهم؟ قد يقع منه في اسم راوي أو في سند أو كذا، فلما يأتي العلماء يجمعون الروايات إما بحفظهم إتقانهم يعرفون الروايات يجمعونها كما يفعل الدارقطني، يعرف الروايات بطرقها ورواياتها وألفاظها، فلما تجمع ما في الباب يجمع هذا الحديث يظهر أن هذا العالم وهم فيه حديث ضعيف مرسل بسناده فجعله متصل، أو أدخل متن بمتن الحديث هذا شطر الأول صحيح شطر الآخر لا دخل عليه حديث بحديث، يكشفون هذه الروايات. هؤلاء الأئمة النقاد الجهابذة كابن المديني رحمة الله عليه والإمام البخاري رحمه الله والإمام أحمد وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الدارقطني حفاظ النقاد الأوائل مع كثرة المحدثين وضبطهم واتقانهم، لكن النقاد المتقنين ليميزون قلة، وذلك أهل العلم يضربون مثل هؤلاء مجرد ما يمر عليه الحديث يميزه ويعرفه من حديث فلان أو من حديث فلان أو خطأ أو أدخل أو اللفظ اختصره الراوي أو كذا، لأنه يضبط الألفاظ مجرد ما يرى، وإن قد لا يسعفه الآن الوقت أنه يبين لك، ويضربون المثال أهل العلم دائما يذكرونها مثل الصيرفي، لو مسك أي عملة الآن أو يجراها عندك يعرف أن هذا العملة هذه مزورة، تعال يشرح لك عاد بعدين، مجرد ما يراها أو يمسكها بيده بدون جهاز، الصيرفة المتقنين مجرد ما يمسك أي عملة من العملات يعرف أن هذه هذا المتقن الخبرة في يميزها على طول ويعرف أنه كذا أو أنه كذا في كل حرفة، حتى بعضهم سبحان الله يضع يده في أي شيء من أنواع البضاعات يعرف هذه جيدة أو غير جيدة، يعني من أنواع أنا ذكر لي واحد مثال استغربته من أحد كويتي، هذا مثال قديم قبل كم سنة، يقول يأتيني في شرق آسيا يأخذني معه في رحلات يشتري الربيان، يقول يأتون هذا يجمعونه كذا، وهو يأتيهم ويعلبه مدري في تايلاند مدري وين يوديه ما شاء الله يثني عليه، قلت كيف يشتري؟ قال يضع يدها كذا ويعرف، يعني يضع يده تحت يرفع يشتري على بس وضعه، بعدين سألته قال أنا أعرف هل فيه من يسمونه الجامبو مدري إيش، يقول مجرد ما أعرف في ثقله أعرف هذا إيش يستحق هذه القيمة ولا ما، يقول مجرد ما يضع هكذا وبعدين يصنف بس بالحركة هذه يشتري، يقول استغرب قال لأن خبرة عنده، شوف هذا في الربيان سبحان الله كيف أنه يميز مثل هذه وغيره وغيره وغيره، فهؤلاء يعني ديانة من الله عز وجل عليهم بالضبط والإتقان والحفظ ما معهم من ديانة، كيف يحرصون على تمييز يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ في كتب العلل إن شاء الله بعد يسر الله لكم ودرستم وتعلمتم وصار لكم باع بعدين في هذا العلم وتقرأون في كتب العلل تستغربون من الأئمة النقاد كيف يعني يتقنون مثل هذه الروايات ويضبطونها، وهذا يدل على حفظ هذا الدين، حفظ هذا دين الله عز وجل، حفظ الكتاب، حفظ القرآن، وحفظ بيانه، حفظ بيانه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يأتي بشرائع الإسلام ويأتي بما جاء في كتاب الله عز وجل دون أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لضلينا، لا يمكن أن نصلي، هذا ذكرتها في خطبة، يعني من قال نحن فقط بيني وبينكم كتاب الله غيره، قلت هذا ضال راح يضل، فانتهينا من الخطبة فجاني شايب من شيبان من خوارنا عتيبة الله يحفظه، كان قال لي كيف الكلام هذا؟ قلت كيف تصلي لنا؟ قال لي القرآن ما في، قلت له القرآن ما أوضح لك بداية الفروض كيف تصليها وكيف تؤدي الأركان، طيب أنصبة الزكاة يوم وقف أنصبة الزكاة، فدل على أهمية صيانة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما من الله عز وجل به على هذه الأمة بحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دين، لأنه دين عنه صلى الله عليه وسلم، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن، حفظ الوحي وبيانه، فحفظه وبيانه بألفاظه وبمعانيه، فبين القرآن بألفاظه وحفظه وبين معناه بسيرته صلى الله عليه وسلم، وأحكام كثيرة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أهمية ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيض الله عز وجل لها من العلماء من يتقنها ويحفظها ويضبطها ولله الحمد. وفي كل زمن يعني يأتي الآن ما شاء الله الوسائل تيسرت في والبرامج الكثيرة ما شاء الله في تضبط لك السنة وتأتي بها، بقي العلماء يتعلمونها ويتقنونها، والشباب مثلا يعني يبذلون الجهد ويحتسبون الأجر في يعني حفظ هذه الأشياء وتعلمها. طيب يقول ثم الوهم إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، أحطهم هذا لقب جديد بعد جاكم، معلل، معلل، معلول، طيب حديث معلول وين كان يختلفون فيها من ناحية اللغة إطلاق هذه، فهذا حديث معلل يعني فيه علة، ولاحظتم يكون فيه سبب خفي غامض يقدح صحته، سبب خفي عن طريق الوهم، أما الذي هو ضعيف ظاهر الضعف، أما اللي كذب نسأل العافية أو تهمته أو فحش غلطه معروف فلان أو شدة غفلته أو ظهور فسقه هذا واضح، أما هذا فسبب خفي غامض يعرف بجمع الروايات والطرق حتى يميزون مثل هذه الروايات. من غرائب يعني عند العلماء أحيانا يأتي الحديث ويروى سناده ما في شيء ويتابعونه العلم، فيأتي مثل أبو حاتم ويقول هذا خطأ، الراوي اختصره بفهمه برواية المعنى اختصره فأتى بمعنى يدل على آخر، يعني يدل على احتمالات أخرى، وإنما الرواية هكذا كذا وكذا وكذا، معنى إسناده صحيح. متى تكشف هذا؟ لما تجمع الروايات وتجمع الطرق تستطيع أن تشرح كلام هذا العالم، يعني ناتي العبارات أبي حاتم الرازي وبزرعة كما في كتاب العلل ابن أبي حاتم يوردها، أنا أدري الكلام ثقيل عليكم يا شباب بس اسمعوه بعدين إن شاء الله يعني يظهر لكم إن شاء الله في الدراسة، لأن مثلكم تعلمنا قبل، أنا درست المصطلح في الثانوي أتعلمه، دراستنا علمي رياضيات وفيزياء وكيمياء، وبعدين رحنا برا ندرس ثم رجعنا الحمد لله درسنا في الشريعة ثم درست تدريب الراوي كامل في كلية الحديث وتعلمنا، لما دخلنا الدراسات العليا أقرأ أفهم غير الفهم اللي قبل، سبحان الله أصبح عندك شيء ممارسة، ثم لما كتبت رسالة الماجستير ثم بعدين الدكتوراه ثم بدأت أدرس أصبح نضج عندك في الفهم، لأن بدأت أتخصص وهكذا. فلان هذه عبارات لازم تسمعونها ولا بد أنكم تقرؤون يعني تنمون مقدرتكم في اللغة، اللغة العربية وفي الفقه وفي أصوله وفي الحديث وفي الثقافة العامة مع مجال تخصصك، أيا كان تخصصك طب هندسة شريعة كذا، لازم تنمي مقدرتك في كذا ومعرفتك فيما يتعلق به، فراح تفهمون مثل هذه العبارات بعد إن شاء الله في الممارسة. ثم يقول ثم المخالفة، وهذا القسم السابع، مخالفة يعني وقعت من الراوي يخالف غيره، مخالفته لغيره، إن كانت مخالفة ثقة للثقات أو لمن هو أولى منه بضبط إتقان كان شاذا، وإن كان مخالفة الضعيف مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه كانت منكرة. ثم يقول المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. لاحظتم الآن نوع الآن جديد من الألقاب اللي جاءتنا، لقب المدرج، هذا المدرج نوع من الحديث الآن الضعيف، وإذا ثبت أنه مدرج ثبت وجزم أنه مدرج بسبب مخالفة معناها مطروح، ولو كان راويه ثقة مطروح ما يتقوى خلاص. مدرج السند ومدرج المتن. يعني الآن لو نسترجع كم لقب مركم الآن يا شباب، ها الآن فقط في الطعن بالراوي كم لقب مركم؟ موضوع الطعن في الراوي، الموضوع والمتروك والمنكر والمعلل، الآن المدرج الخامس. طبعا عندكم ستة مرتكم قبل، ستة في الطعن في الراوي في السند، ستة هذه ألقاب الآن في المردود، كلها الآن في المردود. طيب وعندكم ألقاب مرت قبل، ما هي؟ الصحيح والضعيف، والصحيح والحسن، صحيح لذاته والصحيح لغيره. طيب والحسن لذاته والحسن لغيره. طيب ذكروني يا شباب، نعطيكم تعريف الحديث الضعيف، ايش معنى الضعيف؟ ذكروني فيها، خلينا بس نمشي المدرج مالته. الضعيف اذا قالوا ضعيف ايش معناه؟ طيب ثم المخالفه ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد، او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. تغيير السياق يعني ياتي الاسناد يرويه الراوي من عده شيوخ، فلان وفلان وفلان، فياتي هذا الراوي فيسوقه بسياق واحد، يعني هذا يقول حدثنا فلان، يسوق اسناد باكثر من طريق، ياتي هذا الراوي فيدمجهم كلهم ويحطهم باسناد واحد، هذا دمج اسانيد باسناد واحد، يقول حدث فلان وفلان ودمجهم كلهم على اسناد واحد، ليس ثم يجعلهم على متن، على المتن اللي ساقوه حط لهم متن واحد ودمج اسناد باسناد واحد، فيسمونه مدرج الاسناد. او ياتي شيخ فيروي حديث بسند ويروي حديث آخر بسند، فيأتي تلميذه فيقع منه المخالفة فيروي المتن بأحد الأسانيد، يجعل سند واحد، المتنين يرويهم بإسناد واحد. وربما يأتي أحد الرواة فيروي المتن بإسناد ثم يكون فيه زيادة بإسناد آخر، فيجعل زيادة في نفس الحديث ويروي لها إسناد واحد، يسمونه يكشفونه بجمع الروايات والطرق، يكشفونه هذا أخطأ في الرواية، هل يسلم في قبوله؟ ينظرون بعدين هذا يقبل حديثه أو هذا لا يقبل يعني حديثه، فيكشفون السند. أو بدمج موقوف بمرفوع، هذا الموقوف لقب الآن جديد سيأتينا بعدين، سيأتي بعد، لكن أورد هنا وبمرفوع. موقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، كلام يضاف إلى الصحابي موقوف، وإذا أضيف لغير الصحابي أسند إليه، هذا موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الزهري، لكن إذا قيل هذا موقوف معناه من كلام الصحابي، كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عمر أو عثمان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو أنس، هذا حديث موقوف واضح. وإذا قالوا مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هل الآن قلت صحيح أو ضعيف؟ ما قلت صحيح أو ضعيف، فقط موقوف أضيف إلى الصحابي بغض النظر عن أنه مقبول أو مردود، مرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا بعد، لكن الآن بينا لأن احتجناه إليه. فإذا جاء راوي فدمج موقوف بمرفوع، هذا يسمونه مدرج المتن، مدرج المتن، واضح؟ أو بتقديم أو تأخير، هذا في المقلوب حيث آخر يتدمج يأتي، مثلا يذكرون حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ثابت عنه، والحديث طبعا جاء عن غير أبي هريرة بهذا اللفظ، لكن حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هكذا. لكن عامة الرواة يروونه برواية حديث أبي هريرة من هذا الوجه، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. لاحظتم الفرق؟ واضح؟ حطوا الفرق الآن. ويل للأعقاب، فإن أبا القاسم قال، فيعني عبارة أسبغ الوضوء كلام من في هذا الحديث، قد يقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حديث آخر، حديث أنس أو حديث، لكن حديث أبي هريرة الثابت فيه من رواية آدم بن عياس شيخ البخاري في هذا الثابت فيه، كل من يرويه يقولون قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، يعني أعطوا حقه في وصوله إلى أجزائه وأركانه والماء يتبه، فإني سمعت أبا القاسم قال أبو القاسم ويل للأعقاب. شوف دمجوا الموقوف بالمرفوع، قد يكون سبب هذا اللفظ من الصحابي أو غيره يكون لبيان حكم للتنبيه على مسألة في الحديث معين، طيب فيدمجها بعضهم. ويعرف هذا الدمج أحيانا إما الراوي نفسه يصرح مثل قال في رواية أبو هريرة، واضح، أو لإما النقاد يكشفونه بالروايات، وقد يكون من سبب أحيانا بيان شيء في الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، أي يتعبد، هذا من كلام الزهري حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث قال أي يتعبد، ليس من كلام عائشة، تقول عائشة كان، إنما هو من كلام من راوي الحديث بعد راوي الحديث الزهري أراد أن يشرح أو يبين هذه المعنى، واضح. فقد يكون هذا الأمر وارد يكشف ببيانه من الراوي نفسه يبينه، أو بمجموع الطرق يذكرها، أو كونه يعني يستحيل أن يقوله، أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يستبعده، وهذا يدل بأمارات المتن، مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، من حديث أبي هريرة حديث ثابت هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب للعبد المملوك أجران، يعني أجره، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يكون أول شيء من حق النبوة أن يكون مملوك. الأمر الآخر قال وبر أمي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا من كلام أبي هريرة، ودلت الروايات الأخرى من كلام أبي هريرة، وأحطها يسمى المدرج، سمى يعني هذا مدرج في المتن يكشف بالروايات. وكتب أهل العلم منهم الخطيب البغدادي كتب الفصل للوصل المدرج في المتن كتاب، خطيب بغدادي عام 63 أظن 63 400 الهجرة توفي، وتتابع العلماء كتب كتاب كبير جدا في الفصل، يعني شيء يفصله للوصل المدرج في المتن، يعني شيء المدرج فيفصل بينه، وتتابع العلماء في بيان هذا، وهذا من باب تنقية والحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحافظ ابن حجر أو بتقديم أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، تقديم وتأخير هذا لقب الآن من الألقاب الحديث المردود، يقول عنه المقلوب، يأتي ويقدم ويؤخر إما في السند أو في المتن، يأتي الراوي واحد يسميه كعب بن مرة، بعضهم يقول مرة بن كعب، قدم وقلب في اسم الراوي في اسم أبيه وفي اسم اسمه، أو يأتي يقلب في الرواية في المتن. الحديث المشهور في السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ماذا يا شباب؟ ورجل تصدق أخفى صدقته حتى لا تعلم يمينه، ها، حتى تعلم شماله، قلبها أحد الرواة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وقلبها يعني وقع منه القلب يعني في الرواية. هذه تكشف جمع الروايات والطرق وينقحونها. يا شباب الذي يقرأ في كتب الحديث خاصة كتب النقد ما في محاباة، مع تقديرهم للعلماء بعضهم تجد أحيانا يترجمون فين يقولون فلان العالم الإمام الشيخ يذكروا له بعدين يقول كان غلط فاحش المنكر له حديثه، لا يلتفت روايته سبحانه توكم زكيته ومدحته، لا حديث النبي نقول هذه روايته خطأ، والعالم الفلان لمن قال ألف كتابه وفيه البلايا والطمات لا يلتفت فيه حديث واهية، تجد هذا العالم يذكرونه موجود يحذرون مثلا من وقع فيه من روايات أو حديث حماية وصيانة لحديث النبي، وهذا لم يكن يا شباب لأمة سبقت أمة الإسلام في الحرص على النقل فيما جاء عن رسولها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع الروايات من يروي فلان عن فلان عن فلان. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعقب بعضهم على بعض، ينظر في الرواية وينظر من أين سمعت، ائتي لي بشهود. لما جاء أبو سعيد الخدري أظنه طرق، أظنه أبو سعيد وأخلي طرق الباب على عمر رضي الله عنه، طرق ثلاثا ثم انصرف، أبو موسى الأشعري لا أستذكر الاسم. الحاصل شد عليه عمر أن يأتي لي بشهود، فقالوا هذا بشهرته أن استئذان ثلاثا فإن لم يأذن لك تنصرف، سمعناه من أبي القاسم. فذهب فأتى له ببعض أظن من صغار الأنصار يشهد له بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس الشك في عدم قبول روايته، وإنما هو استغربه أنه مصاحب للنبي ولم يسمعه لشيء وقع في نفسه، فلشدة وحرص يعني ما وقع منهم. بل بعض الروايات تأتي الرواية مثلا من الصحابي هكذا سمعها، ثم يأتي الآخر ويأتي بسببها أو كيف كانت وكذا، ويوضح فيه في الرواية ما كان. هذا كان بين أصحابه ينبهون على ما يأتي في روايات النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى أن النبي بال قائما، أو أنه بال ولم لا يستقبل قبلها ولا يستدبرها، مثل ما جاء بعضهم ثم يبينه كان يبول على مقعدته رضي الله عنه مستقبل كذا. فدل يذكرون، بعضهم يذكر هذا ويدل عليه، والآخر يقول رأيته بال قائما في سباطة قوم، يعني فيفسرون يجمعون الروايات. بعضهم يستدرك على بعض في وقع من حوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عصر الصحابة تثبيتا وحفظا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله أو حتى من أفعاله، والجمع يعني بينها. أقول أو بزيادة راو، بزيادة راوي إسناد متصل فيأتي أحدهم ويزيد راوي خطأ، لا سيما إذا كان رواة يعني يقول سمعت فلانا وحدثنا فيأتي ويزيد بينهم راوي، فالذي لا يضبط هذا يظن أن ذاك السند منقطع لأن بينهم زيادة راوي. طبعا زيادة راوي في إسناد هذا له كلام طويل يناقشون أهل العلم بينهم، لكن إذا كانت هذه الرواية التي أتى بها الراوي مخالفا لغيره قد زادها في سند متصل يسمون حديثها ماذا؟ المزيد في متصل السند، إسناد متصل، فوهم وزاد بين راويين قد سمع أحدهم الحديث من الآخر بينهم راويين خطأ هذا الحديث، فيسمى المزيد في متصل السند. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، قد يبدل بعضهم الراوي يقول حدثنا فلان ابن فلان، أو يأتي براوي آخر، أو يأتي بنسبة أخرى للراوي، يجعل حديث مرة عن أبي بكر الصديق، مرة عن علي بن أبي طالب، مرة يأتون به عن رجل من أصحاب، يقع عندهم اختلاف في الرواية، أو ربما يقع عندهم اضطراب في متنه في المتن ألفاظ في المتن. طيب فإذا كانت الطرق ظاهرها الصحة ظاهرها القبول ووقع فيهم خلاف لا يمكن التوفيق بينها والجمع بينها يسمونه مضطرب، لاحظتم؟ مضطرب تتساوى بالقوة لا يمكن ترجيح بينها إن هذا ضعيف، ووجوه لا يمكن يجمع العالم ما قدر يجمع بينهم فيسميه المضطرب. هذا نوع من أنواع الحديث المردود. الوقت انتهى شباب ولا؟ طيب فهذا يسمى المضطرب. أو يقع بالإبدال عمدا امتحانا يعني لا لا لا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. المصحف والمحرف ليقع عندنا هذا الذي يقع فيه التغيير في الحديث، التغيير يعني في الحديث. طبعا المصحف قد يكون بالنسبة للنقد، يكون فيه نقد تغييره، العوام بن مزاحم يقول عوام بن مراجم، يعني يقع فيه عاصم بن الأحول عاصم بن الأحدب يخطأ الراوي فيه يعني فيه. أو بالنسبة للشكل المحرف قد يكون سلام أو سلام ضبطه يعني فيه سريع أو سريع، بعض العبارات اللي تقع فيها مثل هذا قد يقع فيه أشياء مثل هذه، أو التحريف الذي يقع في المتن أحيانا منشأه من نظره، يقول في جاء في الرواية الثابتة احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جعل له مثل الحجرة، فيهم الراوي فيقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، واضح؟ احتجم يخالف الرواة تفحصه ولا قد يقع من مثل هذا ينسبون ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة أحد علماء أهل مصر متقدم محافظ لكن يقع منه أوهام فقال احتجم خلل بالنظر واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد هو احتجر لاحظتم ومثل الراوي الآخر الذي وقع معه وهم في حديث من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال هي ستا من شوال قال شيئا من شوال فرق بالحكم فقد يقع منه مثل هذا فهذا يعتبر تصحيف هنا قالوا أو يقع الإبدال عمدا امتحانا سبقا ذكرت لكم يا شباب نختم بالقصص الواردة في هذا سنقف عليه أطلنا عليكم كيف يعرف ضبط الراوي يعرف ضبط الراوي بمقارنة حديثه بحديث ثقات الأثبات فإذا وجد أنه لا يخالفهم أو تقع المخالفة نادرة أو أنه إذا وقع منه شيء يأتي بحديثه ولو قاصر ما يزيد عليهم فهذا يعرفون أنه ضابط متقن سواء من المتقدمين التابعين أو بعدهم ينظرون من يروي هذه الرواية يجمعونها فإذا رأوه لا يخالفهم أو تقع المخالفة نادرة منه أو إذا وروا رواية فيها نوع من المخالفة تأتي رواية قاصرة عنهم ما يزيد عليهم يعني أتى بالشيء المتيقن من الرواية فيقول هذا ضابط متقن أما إذا زاد خطأه خالف مخالفة كثيرة عرفوا أنه فاحش الغلط وإذا تساوى بينهم عرفوا أن هذا سيء الحفظ ومن الأشياء التي أيضا يميزون فيها الرواة الامتحان يختبر الراوي كان النقاد يمتحنون مثل شعبة بن الحجاج كان يختبر الرواة متقدم أمير المؤمنين بالحديث وأيضا ابن معين اشتهر باختباره للمحدثين طبعا هناك من كان ينهى عن هذا اختبار المحدثين ينهى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يمنع من هذا ويحيى بن سعيد القطان يمنع لماذا يمنعونه معنى في فائدة لأن يعرفون الحظ لأن يخشون من أمرين أن ينطلي هذا الاختبار على الراوي فيحدث به بعد على الخطأ يظنه من حديثه وهو وقع منه ولذلك من يقع مثل هذا الأمر منه يقولون فلان يقبل التلقين إذا لقنوه قبله فتجد الأئمة النقاد يضربون على حديثه يقول حدثكم فلان أخبركم ربما وقع في وهم فرواه هذا يسمونه الاختبار يعني في الحديث فكان ينهون عنه ويشددون عنه الصحيح أنه يجوز عند العلماء المتقدمين يفعلونه لكن بشرط تبيينه في المجلس نفسه أنه أخطأ طبعا تعرفون القصة التي اشتهرت عن البخاري ذكرت لكم لما اختبروه 10 قدم على بغداد مع شهرة البخاري فأرادوا أن يكشفون إمامة البخاري رحمة الله عليه في الحديث فأنبر له 10 كل منهم أتى بحديث قلبه 10 × 10 100 حديث فلما انتهوا في المجلس طبعا ما فعلها العلماء ما يأتي ناس يقلب يعني هذا البخاري ما تجيب له أي حديث تركب له إلا حديث تأتي به بدقة فتعجب يقول المزي رحمة الله عليه والأئمة بعد يقول ليس العجب من أن البخاري عرف أنها خطأ وردها يقول العجب أنه حافظ الخطأ في نفس المجلس حافظ 10 كل واحد رجع إليه بعد ما انتهوا فذهب إلى فلان قال ذكر له أحاديثه 10 اللي ساقها الآن وردها عليه يقول هذا العجب أن يعني يحفظ الخطأ في نفس المجلس ويردها يعني عليه طبعا قد تستغربون يا شباب من هذا الحفظ ذكر لنا بعض مشايخنا عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه انثبتت يعني لكن هذا أنه ذهب مع الجمال في رحلة إلى المدينة من المدينة إلى مكة أهل الجمال في الغالب أهل بادية وكذا وليس لديهم من العلم بعضهم قد يكون عندهم من الجهل الكبير فركب معه منذ أن شرع من المدينة رحمة الله عليه بدأ يقرأ القرآن وهذا يسمعه يستمع له أعجب فيه فيقرأ قرأ فلما انتهى آخر شيء بدأ قال وراك رجعت من أول يعني قال كيف عرفت قال كل اللي قلت حفظته حفظ واضح يا شباب حفظ القرآن حفظ قال كل اللي ذكرته الآن أنا معك وأحفظ حفظ ما هذا الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه ما أدركته لكن قبلنا كان في المدينة صاحب أضواء البيان إمام معروف وغيره من الأمثلة أنها يعني يحفظها ذكر لي الشيخ إبراهيم الأخضر المقرئ عارفينه تعرفون إمام الحرم المقرئ كان هنا حضر الحفل المسابقة الكبرى القرآن قبل كم سنة حضرة سمو الأمير في الحفل التكريم فكان بجواري جالسين فقال أقيم حفل للحفاظ من النساء في القصيم، ويقول يخبروني تلميذاتي أخبروني بهذه الحادثة، واتصلوا علي وأخبروني لغرابتها وجمالها أيضا. فهم خلال عملوا مخيم، يعني مخيم في الخارج في الصحراء يعني قريب من المزارع، فالنساء يعني جمعوا مخيم في حفل، فمرهم قريب منه بدوية، بنت بدوية مع ترعى بهمها بالغنم حافية صغيرة 17 16 ترعى، فقالوا خلنا ندعوها نضيفها، فدعوها فشافت قالت وش عندكم؟ قالت أنا حافظ القرآن. ضحكوا، أمية ترعى الغنم بدوية ما عندها، قالت تحفظين القرآن؟ فاختبروها فوجدوها تحفظ القرآن. قال كيف حفظت؟ قالت من هذا، أخرجت الراد ومعها رادوها إذاعت القرآن، تضع القرآن وأحفظ، حفظت القرآن كاملا، هي لا تقرأ ولا تكتب، حطها في البر تحط معها. هذا أقول في هذا العصر يعني الموجود يذكر شيخ حديث ضعيف تعريف إن شاء الله إن شاء الله. في بالنسبة للإبدال يذكر أن هذا قصة، طبعا قصة المشهورة، قصة الإمام أحمد رحمة الله عليه مع يحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي، ذهبوا إلى في رحلتهم إلى الكوفة وفي العراق، ففي الطريق ذهبوا إلى الكوفة، فذهبوا إلى المحدث أبو نعيم الفضل بن دكين يريدون يسمعون من الحديث، فأراد قال ابن معين يريد أن اختبره، فنهاه الإمام أحمد فعد له 30 حديث، كلما أورد 10 من الحديث أدخل عليه حديث ليس من حديثه. يقول أحمد بن منصور الرمادي هو راوي الحديث، يقول ذهبنا إلى ابن معين إلى الفضل، فخرج إلينا في الخارج على دكان الظهر دكة جلسوا عليها، فكان بجواره على يمين الإمام أحمد وابن معين، وكنت أنا في الأسفل، هو صغير وكان في الأسفل لا يستطيع. يقول فكلما ساق حديث أدخل عليه فأنكره ابن الفضل بن معين، ثم كلما أورد في الثالثة عرف، فقبض على يد الإمام أحمد قال أنت أورع من أن تفعل هذا. يقول أحمد منصور وأومى إليه فقال أنت دون ذلك أن تفعل مثل هذا الأمر، قال ولا أظنها إلا منك يا فاعل أو كذا عن ابن معين. يقول فرفسه سقط، طبعا غضب عليهم ودخل، فقال الإمام أحمد ألم أنهك؟ ومن أتقن شيوخه، قال والله لأن رفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء، لأن عرف أنه متقن أنه ضابط. وذلك يحيى بن سعيد القطان لما نهى عن هذا الأمر، لأن فيها أيضا وضع الشين للإمام المحدث، وذكر قصة ما وقع بين مليح ابن الجراح أخو وكيع ابن الجراح المحدث المشهور، وحفص بن غياث المحدث الغاضي مشهور، ويوسف بن خالد السمتي. يقول أتينا الكوفة وكان هؤلاء المحدثون، ذهبنا إلى ابن عجلان محمد بن عجلان، وكان يهم في حديث عن أبيه عن أبي هريرة، فربما أدخل حديث سعيد بن المقبري عن أبي هريرة بحديث أبيه. يقول فوضعوا له أحاديث 30 حديث من حديث عجلان والده قلبوها عليه، مشت عليه الأحاديث، ثم انتبه رحمة الله عليه في آخر المجلس فقال قال إن أردت شيني وعيبي، التفت إلى يوسف بن خالد السمتي وقال أسأل الله أن يسلبك الإسلام، والتفت إلى مليح بن الجراح قال أسأل الله أن لا ينفعك بعلمك، والتفت إلى حفص بن غياث محمد بن عجلان مشهور حفص بن غياث قال أسأل الله أن يبتليك في دينك ودنياك. يقول يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه يقول يوسف بن خالد يقول لم يمت لو قد اتهم بالزندقة، ومليح بن الجراح قال مات صغيرا لم ينتفي بعلمه، وحفص بن غياث ابتلي بدنياه بالفالج بالمرض، وابتلي أصيبت دعوته، وابتلي بدينه بالقضاء، وبدنياه بالفالج القضاء يعني وما ورد فيه. فحذروا العلماء من هذا الباب، حديث الضعيف هو كل حديث لم يتصف بصفات القبول، كل حديث لم يتصف بصفات. أسهل تعريف صفات القبول، طبعا التعريف هذا فيه مقلب الآن، كل حديث لم يتصف بصفات القبول. طيب ما هي صفات القبول يا شباب؟ اتصال السند انخرم فيه، واضح؟ واحد أعطنا واحد بلا وحده بس غيرها، اتصال السند، ضبط الرواة غير معلل، غير نفي العلة وغير شاذ، عدالة الرواة. بس هذا يا شباب ها، عدم الشذوذ قالوها اخوانك، غير متصل ها، عدم العلة قالوها، خمسة باقي واحد، وشنو هو شباب؟ هو ستة صفات القبول، ستة. خلنا الآن نضبط هذه الأمور، يعني الحديث الحسن الصحيح لذاته تنطبق في هذه الأمور ليس كذلك، والحسن لذاته تنطبق في هذه الأمور، والصحيح لغيره تنطبق هذه الأمور لأنه جاء من طرق كلها مثل تصفت هذه الأمور. طيب الحسن الحسن لذاته، يقول الحسن والحسن لغيره ينطبق عليه هذه الشروط، وجود العاضد، إذا وجد العاضد هذا المصبت يعني فيه، يعني فيه انخرام من جهة ضبطه، وفيه انخرام ووجد العاضد يقويه يتقوى بمجيء آخر. وبعدين إن شاء الله إذا مشينا ربما يأتي شيء نشير، لكن أهم شيء أنكم تعرفون الآن يعني مدام ذكرنا حديث صحيح والحسن، تعرفون الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، وصفات القبول خمسة المشهورة اللي ذكرتوها، والسادس انتبهوا له وجود العاضد، العاضد اللي يقويه، يعني ما في عاضد يقويه، ربما يكون في ضعف يسير وممكن يتقوى بوجود العاضد، ما وجد فيبقى الحديث ضعيف، لكن وجد لنا عاضد ومثله يتقوى، ضعفه يسير محتمل، فيه راوي سيء الحفظ لو جاء من طريق آخر عرفنا أنه حفظ الحديث لأن عنده تساوى صوابه مع خطأ، فجاء ما يقويه رفع عنه، هذا الراوي مختلط في الرواية فأتى لنا الرواية من يروي عنه قبل الاختلاط فعرفنا أنه ضبط يعني هذا الحديث، وراوي مجهول الحال فتقوى من طريق آخر يقويه، مرسل فجاء ما يقوي هذا المرسل فارتقى، ما نسميه ضعيف، واضح؟ إذا تقوى بالعاضد. طيب نقف على هذا، الحمد لله رب العالمين.